كروان هي كرواني كروان روي بياني أركان وان هي كرواني كروان روي بياني هجدا يا قايا رك رابارين لخاو أي لخرين قاي بازنكاني هجدا يا قايا رك رابارين لخاو أي لخرين قاي بازنكاني أركان وان هي كروان كروان روي ببهاسي أركان وان هي كروان كروان روي ببهاسي دنيا يا ما تحيرانا اي الغامزاي شاري ماسي دنيا يا ما تشواوا اي الغامزاي شاري ماسي كاروان روي بفناه شرطة يا روي جي قيامات لشوينت بي سوزي آياه شرطة يا روي جي قيامات لشوينت بي نالو آه رك رابارين لخاو اي لخرين قاي بازنكاني هجدا يا قايا رك رابارين لخاو اي لخرين قاي بازنكاني عليها زين دنيا يا ما تحيرانا هاي الغمزة شامي ما زين دنيا يا ما تشواوا هاي الغمزة شامي ما يا روحي قيامات لشين الدين نالو أهم شردت يا روحي قيامات لشين الدين نالو أهم شردت يا روحي قيامات شوين الدين نالو أهل شردت يا رويا جي قيامات شوين الدين نالو أهل شردت يا رويا جي قيامات شوين الدين نالو أهل